هل يجوز بتر الإصبع السادس؟ نعم يجوز بتر الإصبع السادس لأنه يضايق لا شك. لو الله عز وجل خلق البشر في العادة خمس أصابع، بعض الناس تخرج لهم إصبع زائد، هذا الإصبع الزائد معيق، سبحان الله معيق، ولذلك فإنه لا بأس من إزالته لأنها إزالة ضرر. سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه، هذا الأخطبوط كم يد عنده؟ ولكن الآدمي هذه اليد في هذه الأصابع، الزائد في الآدمي يكون عليه عبئا، وفي غيره مخلوقات أخرى لها أيادي كثيرة ولها أصابع متعددة. سبحان الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.